بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنغير شوية، هنشتغل المحول عشان في ناس كتير طلبته، وإن شاء الله من الحصة اللي جاية هنرجع تاني للمسائل. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. المحول جهاز مهم جدا. أول حاجة عندنا اسمه ترانسفورمر، المحول الكهربي. وظيفة المحول خلينا كده نقول بالراحة كده، لو بصينا في العداد هنلقى العداد عندنا مكتوب عليه 220 فولت. طيب لو بصينا في الأجهزة الكهربية اللي عندنا هنلاقي برضو مكتوب عليها 220 فولت. معنى كده ان الكهرباء اللي عندنا في البيت هي تيار متردد 220 فولت، والاجهزة برضو متزبطة على 220 فولت. طب افرض جهاز جاي من برة مكتوب عليه 110 فولت، ما ينفعش اشغله على طول في الكهرباء دي، لان دي 220 وهو 110. ففي الحالة دي بنجيب محول خافض، بيبقى الانبوت بناخد 220 فولت دولت من الكهرباء، وبعدين هو بيطلع لنا 110 فولت ندخلها جوه الجهاز. ده اسمه محول خافض. طب لو في جهاز عايز 440 فولت بنعمل العكس، محول رافع ياخد ال 220 يدينا 440. يبقى وظيفة المحول رفع وخفض القوة الدفع المترددة، رفع وخفض الجهد المتردد او القوة الدفع المترددة. احفظها على بعضها، ما تقولش رفع او خفض الجهد، لا، رفع او خفض الجهد الايه المتردد، دي وظيفته. أما فكرته هو بيعتمد على الحث المتبادل بين ملفين، الحث المتبادل بين إيه ملفين. طيب أنت تستنبط التركيب من الفكرة، هو بيعتمد على الحث المتبادل بين ملفين، يبقى أكيد عنده ملفين. طيب وعشان الحث المتبادل ده يبقى قوي، لأن أنا هنقل كل الطاقة عن طريق طاقة مغناطيسية، يبقى أنا محتاج قلب من الحديد المطاوع. طيب وعشان القلب ده هيتعرض لمجال متردد، يبقى لازم القلب ده يكون مقسم عشان هينشأ فيه تيارات دوامية، فلازم نقسمه عشان نقلل أثر التيارات الدوامية. تعالوا نشوف هو بيترسم إزاي كده. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي الأول ده القلب المعدني، وده من أهم الأجزاء في تركيب المحول. طيب بالراحة بقى، ده مصنوع من إيه يا جماعة؟ الحديد المطاوع السيليكوني. ليه الحديد المطاوع؟ عشان معامل نفاذيته كبير، فهيكبر يعني مش هيخلي فيض يفقد في الهواء بنسبة كبيرة. طيب الحديد المطاوع السيليكوني المقاومة النوعية بتاعته كبيرة، وبالتالي هيقلل شدة التيارات الدوامية. طيب الحديد المطاوع السيليكوني يتميز بميزة ثالثة، جزيئاته بتهتز بسهولة، يعني ما بتستهلكش فيها طاقة كبيرة في اهتزازها. طب وده هي يعني ايه الميزة في كده؟ الميزة انه طبعا المجال المغناطيسي هيبقى متردد، فهيهز الجزيئات بتاعة القلب المعدني، فكده في جزء من الطاقة الكهربية هيستنفذ في شكل طاقة ميكانيكية، وكده الجزء ده هيبقى قليل. طيب كمان القلب المعدني زي ما انتم شايفين مقسم الى شرائح معزولة عن بعضها البعض، برضو ليه؟ لتقليل أثر التيارات الدوامية. يبقى ده القلب المعدني بتاعنا. وعندي ملفين، ملف هيكون عدد لفاته قليل، والتاني عدد لفاته أكبر وسلكه أرفع، وحنوضح ليه وإحنا بنتناقش في القوانين بتاعته. بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. طب يا ترى مين فيهم الابتدائي ومين فيهم الملف الثانوي؟ اللي هيتصل بالمصدر هيكون هو الابتدائي. طب واللي هيتصل بالجهاز هيكون هو الثانوي. طب مين فيهم؟ والله على حسب. لو انت عايزه محول رافع هتوصل عدد اللفات الكبير بالجهاز، ولو العكس يبقى صحيح. طب ندي كده، لو احنا عندنا مصباح وعندنا هنا مصدر مستمر، يبقى كده ده الملف الثانوي وده الملف الابتدائي. بس في حاجة غلط، ده مصدر مستمر ماشي، هنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. لو اغلقنا مفتاح الثانوي تمام، ايه اللي يحصل عند غلق الابتدائي بالنسبة لإضاءة المصباح اللي في الثانوي؟ عند غلق مفتاح الابتدائي يضيء المصباح إضاءة لحظية ثم ينطفئ. علل، صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. اول لما اقفل هيمر التيار في الملف الابتدائي فينمو المجال بتاع الملف الابتدائي فيعمل كمغناطيس يقترب من الثانوي فيقطع الثانوي خطوط الفيض ويتولد في قاف دال كاف مستحثة تضيء المصباح. طب الكلام ده هيحصل حتى ينمو المجال ويثبت، وعندما يثبت المجال كده يتعرض الملف ده لمجال ثابت أي لا يقطع خطوط الفيض، وبالتالي ينطفئ المصباح. يعني لن يضيء المصباح إلا لحظة الغلق، لا وفي لحظة تانية لحظة الفتح. لو أنت فتحت مفتاح الابتدائي هينكمش مجاله فيقطع الثانوي خطوط الفيض فيتولد في قاف دال كاف مستحثة وطيار مستحث فيضيء المصباح. إذن عند استعمال مصدر مستمر في المحول فإن المحول لن يعمل إلا لحظتي الفتح والغلق. يبقى هنا علل مهمة جدا، بتقول إيه؟ علل لا يعمل المحول على التيار المستمر، أقول له لأن التيار المستمر يولد مجالا ثابتا فلا تتولد قاف دال كاف مستحثة في الثانوي إلا لحظتي إيه يا جماعة؟ الفتح والغلق. ماشي، طيب عشان بقى أفضل منور المصباح يا إما بقى أقعد أجيب المفتاح ده وأقعد أفتحه وأقفله على طول كده عشان المصباح يفضل منور، أو أقلب البتري وأعدلها، أو أريح دماغي وأجيب بقى المصدر المتردد. طب المصدر المتردد ده بيترسم إزاي؟ إما إنك تكتب AC اللي هو Alternating Current تيار متردد، أو إنك تعمل دايرة وجواها ويف اللي هي علامة التيار المتردد. طب تمام، يبقى احنا دلوقتي قلنا تركيب المحول الكهربي قلب معدني، وشرحنا القلب ده وملف ابتدائي وملف ثانوي. طيب ماشي، هنيجي لو كان مفتاح الثانوي هو اللي مفتوح، الكلام بقى اللي جاي ده مهم جدا، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عند اغلاق مفتاح الابتدائي وفتح الثانوي، هل يستهلك هنا أو هل يمر هنا تيار كهربي؟ الإجابة لا. ودي ميزة كويسة قوي، إن المحول لو الفيشة بتاعته محطوطة يعني متصل بالمصدر، يعني الابتدائي دايرته مقفولة بس أنت مش مشغل الزرار بتاع الجهاز كده، ما بيستهلكش كهرباء. طب ليه ما بيستهلكش؟ صلى على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. طبعا ده مصدر متردد تمام، لما يجي يدخل الملف المجال بينمو فيتولد في الملف نفسه قاف دال كاف مستحثة ذاتية عكسية. يعني دلوقتي في الظروف دي بيكون داخل الابتدائي كام قوة دفعة؟ الأصلية والذاتية العكسية اللي هي قد الأصلية. يعني لو صورناهم كده هنقول إن دي في باتري من جهة ومن الجهة التانية EMF ذاتية عكسية قد الفي باتري فتمنع مرور التيار. طب دي تيجي ازاي سين وجيم؟ سين علل لا يمر تيار في دائرة الابتدائي عندما تكون مغلقة ودائرة الثانوي مفتوحة في المحول. هقوله لأنه عندئذ في الابتدائي يكون هناك ايه بقى؟ قاف دال كاف مستحثة ذاتية عكسية تماثل أو تساوي الأصلية فتمنع مرور التيار. طيب ماشي، ايه الجديد بقى لما اقفل الثانوي؟ هيمر طيار في الابتدائي ازاي؟ صلي على النبي وانا احكي لك عليه الصلاه والسلام. يا سيدي خلينا بالتصوير البطيء، اول لما نقفل المفتاح هيمر الطيار الاصلي فينتج مجالا. المجال ده يا جماعه خدوا بالكم الملفين في الحقيقه قريبين او من بعض او جوه بعض. عندما يمر طيار في الابتدائي، الابتدائي هينشأ عنه مجال، المجال ده هيخبط في مين ومين؟ هيجي في الابتدائي يعني هيقطع لفات الابتدائي ولفات الثانوي في نفس الوقت، تمام. وبعدين فهيبقى له نتيجتين، لما قطع لفات الابتدائي تولد في الابتدائي قاف دال كاف مستحسة ذاتية عكسية. طب ونتيجة قطعه للثانوي؟ تولدت في الثانوي قاف دال كاف بالحث المتبادل، اتجاهها عكس اللي موجودة في الابتدائي، تمام. طيب وبعدين لما تولدت هنا قاف دال كاف مستحسة بالحث المتبادل ولأنه الدائرة مغلقة مر هنا طيار، فلما مر طيار نتج مجال من الثانوي، فمجال الثانوي أثر على الابتدائي فأصبح في الابتدائي قوة دفعة مستحثة جديدة بالحث المتبادل. طبعا الكلام ده صعب هقوله مرة تانية، بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي الطيار مر فين؟ في الابتدائي. وإيه اللي حصل؟ نشأ عنه مجال، المجال ده جه على مين ومين؟ على الابتدائي نفسه، فتسبب في قاف دال كاف مستحثة إيه؟ ذاتية عكسية. كده الابتدائي فيه اتنين، أصلية وذاتية عكسية، ماشي. طيب وبعدين التالتة جاية اهي بقى، المجال بتاع الابتدائي لما خرج من الابتدائي وأثر على الثانوي، الثانوي تولدت في قاف دال كاف مستحثة وطيار مستحث، ماشي، فأنتج الثانوي مجالا، تمام. المجال بتاع الثانوي أثر على مين يا جماعة؟ على الابتدائي، فتولدت في الابتدائي قوة دفعة مستحثة بالحث الإيه؟ المتبادل، تمام. يبقى أصبح في الابتدائي كم قوة دفعة؟ ثلاثة، أصلية وذاتية عكسية وبالحث المتبادل. طب ممكن أقنعك بالاتجاهات؟ صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. لو افترضنا يا جماعة أن الأصلية هنا مثلا في لحظة معينة ماشية كده، اللي هتتولد بالحث المتبادل هتكون عكسها فهتكون ماشية كده. طيب لما هتنتج مجالا يخبط في الابتدائي، فقاف دال كاف بالحث المتبادل في الابتدائي هتكون عكس اللي مولودة في الثانوي، عكس اللي ماشية فين؟ في الثانوي. فهتبقى ماشية كده مع أصلية الابتدائي. لا هقول آخر مرة بقى، هكتب عليهم بالراحة. لو أصلية الابتدائي ماشية يمين كده، أصلي ابتدائي هيتولد هنا في الابتدائي الأول ذاتية عكسية، هي عكس الأصلية هي، وفي الثانوي برضو عكس اللي في الابتدائي، ماشي. طب هيتولد بالحث المتبادل في الابتدائي قوة تالتة عكس اللي في الثانوي بقى، هتبقى ماشية مع الأصلية ولا لا؟ يبقى دلوقتي أصبح في الابتدائي كم قوة دفعة؟ ثلاثة، أصلية وذاتية عكسية وبالحث المتبادل. بتاعة الحث المتبادل تلاشي الذاتية فتمر مين بقى؟ الأصلية. يعني باختصار عشان الناس ما تتوهش، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هم سؤالين هم حفظوهم سهل قوي. ليه لما يبقى دائرة الابتدائي مقفولة والثانوي مفتوحة ما يمرش طيار؟ أقول له أصل في الابتدائي دلوقتي في اتنين قوة دفعة، أصلية وذاتية عكسية، الاثنين يلاشوا بعض فما يمرش طيار. طيب ليه بقى لما اقفل الثانوي هيمر الطيار في الابتدائي؟ اقول له لانه عندئذ هيكون في الابتدائي ثلاثه قوى دفعه، اصليه وذاتيه عكسيه وبالحث المتبادل مع مين؟ مع الذاتيه. بالحث المتبادل هتبقى موجوده في الملف الابتدائي، تلاشي ذات الحث المتبادل الذاتيه فتمر الاصليه. طيب دي مجموعه علل مهمه قوي جوه المحول. طب احنا كده خدنا وظيفته وخدنا اسمه وخدنا فكرته وخدنا تركيبه، اما القانون، القانون الاساسي في المحول او اللي بنيت عليه الفكره كلها، تعال نقول بالراحه كده، هو في الابتدائي القوه الدفعه الاصليه تولدت قوه دفعه ذاتيه عكسيه تساويها، يعني خلينا اقول في بي بتساوي اي ام اف ذاتيه عكسيه. طب انا هسمي الفي بي ديت في ابتدائي، والاي ام اف هفكها بالقانون بتاعها اللي هو سالب ال سالب ان قانون فارادي دلتا فاي على دلتا تي، طبعا الان هنا اسمها ان بي. طب تمام، وهيتولد في الثانوي في اس هتساوي سالب ان اس دلتا فاي على دلتا تي. طب وباعتبار ان الفيض كله انتقل من الابتدائي للثانوي، يعني المقدار ده بيساوي المقدار ده، وبقسمة المعادلتين نصل الى نتيجة مهمة جدا. بتقولي بقى النتيجة دي انه في بي الى في اس هتساوي ان بي على ان اس. بس خد بالك ده باعتبار ان كل الفيض نقل الفي بي على الفي اس بتساوي ان بي على ان اس. طب لو بصينا شوية للعلاقة دي، معنى كده اولا الفي بي هي الفي ان والفي اس هي الفي اوت. لو انت معاك 220 فولت عايز تخليهم 440، فلازم تخلي عدد لفات الثانوي ضعف عدد لفات الابتدائي، يعني القصة كلها في النسبة بين اللفات، وده بيبين. طيب نخرج نفاصل ونكمل بعد كده ان شاء الله. السلام عليكم. الرحمة فيض الرحمن وقناة الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني. السلام عليكم. نكمل. احنا كنا بنقول ان احنا وصلنا نتيجة في بي على في اس بتساوي ان بي على ان اس. طيب وده معناه ايه يا جماعه؟ ان احنا عندنا نوعين من المحولات، محول رافع رافع للجهد بيبقى في اس اكبر من الفي بي، يعني هيديني جهد اكتر من اللي انا اديته له. طب ده نعمله ازاي؟ نخلي عدد لفات الثانوي اكبر من عدد لفات الابتدائي. طيب والعكس صحيح؟ يعني المحول الخافض للجهد هيبقى في اس اقل من الفي بي، يعني ان اس اقل من الان بي. تمام. يبقى دلوقتي انا عندي المحولات كم نوع؟ محول ايه ومحول ايه؟ رافع للجهد ومحول خافض للجهد. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عموما ما فيش رفع بلا خفض في الدنيا، بمعنى في الحاجات الفيزيائية لو انت زودت حاجة لازم حاجة قصادها تقل عشان تفضل الطاقة ثابتة. حد مثال صغير يمكن بعيد عن الموضوع، وانا برفع العربية بالكوريك ايه اللي بيحصل؟ انا بأثر بقوة صغيرة بتنتج قوة كبيرة بتشيل العربية. هي مش قوتي هي اللي بتشيل العربية، ده انا بعمل كده العربية بتتشال. طب معنى كده ان الكوريك ده بديله قوة صغيرة بيديني قوة كبيرة. طب وبعدين؟ هو كده كبر لي القوة. طيب قصادها بقى ايه؟ المسافة. لو بصيت لحركة ايدك وانت بترفع العربية بتمشي مشوار طويل بس الناحية التانية تطلع مشوار صغير. حاصل ضرب القوة الصغيرة في المشوار الطويل يساوي حاصل ضرب القوة الكبيرة في المشوار القصير. يعني الكوريك كبر القوة بس قلل المسافة. تمام. طب المحول اللي رفع الجهد ده هل هو معنى كده ان قانون بقاء الطاقة كده باظ؟ ما هو رفع الجهد والجهد هنا عنصر من عناصر الطاقة الكهربية. لا، هو رفع الجهد يا ترى ايه قصاده هيقل عشان كده تفضل الطاقة ثابتة؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. يا سيدي من قانون بقاء الطاقة، من قانون بقاء الطاقة نكتبها هنا كده، من قانون بقاء الطاقة وبفرض كفاءة المحول 100%، يبقى الطاقة اللي هتخرج من الثانوي قد الطاقة اللي هتدخل في الابتدائي. طب ومفكوك الطاقة VIT وبحذف التي مع التي، إذن الفي اس على الفي بي بتساوي اي بي على اي اس. لاحظت معايا ولا لسه؟ لسه. في اس على في بي بتساوي اي بي على اي اس. يعني هنا النسبة عكسية، يعني المحول اللي هيرفع الجهد هيقلل التيار، والمحول اللي هيخفض الجهد هيرفع التيار. يبقى نكمل الجملة، ما تقولش محول رافع وخلاص، قول محول رافع للجهد لأنه هيبقى خافض للتيار. طب وخافض الجهد هيبقى رافع للتيار. طب دي تيجي علل في الامتحان، علل مشهور جدا، المحول الرافع للجهد يكون خافض للتيار، والخافض للجهد يكون رافع للتيار. هقوله لأنه من قانون بقاء الطاقة، وبفرض أن كفاءة المحول 100%، إذن WS بتساوي WB، إذن VSIST بتساوي VBIBT، إذن VS على VB بتساوي IB على IS. إذن المحول الرافع للجهد يا أخوانا يكون إيه؟ خافض للتيار. وتعالى أقول لك حاجة تانية، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، شايف الملف بعدد لفات كبير؟ رحت له سلام عليكم وعليكم السلام، عدد لفاتك كبير يبقى جهدك كبير. يقول لي بس طيار يبقى صغير. قلنا له عشان كده يبقى احنا مستخدمين سلك رفيع. طب والملف بعدد لفات قليلة يبقى الجهد عنده قليل. بس الطيار عنده هيبقى ايه يا اخوانا؟ كبير. يبقى عشان كده نعوز له سلك سميك. يعني الملفين واحنا بنصنعهم، الملف اللي هو عدد لفاته قليل بيستخدم فيه سلك سميك. ليه؟ لانه هيبقى الجهد عنده قليل، هيبقى التيار عنده كبير، وبالتالي نحتاج فيه الى سلك سميك كي يتحمل هذا التيار الكبير. محتاجين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش جهاز كفاءته 100%، كل جهاز بيصنعه الانسان لازم يفقد فيه جزء من الطاقة. وللتعميم اولا، الكفاءة يعني ايه؟ الكفاءة يعني أنا طلبت منك 100 حاجة وأنت عملت 90، تبقى أنت كفاءتك 90%، يعني أنت فقدت 10%. طب المحول أنا بديله إيه وباخد منه إيه؟ بديله طاقة كهربية في الابتدائي، باخد طاقة كهربية في الثانوي، ولكنها بتكون أقل شوي. طب والفرق بيروح فين؟ بيروح في 4 حتت. 1، يفقد جزء من الطاقة الكهربية في صورة فيض مغناطيسي عند الانتقال من الابتدائي للثانوي. طب وحلها؟ بنحط الابتدائي جوه الثانوي. 2، نفقد جزء من الطاقة الكهربية في صورة طاقة حرارية في الأسلاك. طب وحلها؟ نعمل الأسلاك من النحاس لصغر مقاومتها النوعية فلا تسخن بشدة عند مرور التيار. 3، نفقد جزء من الطاقة الكهربية في صورة طاقة حرارية في القلب المعدني. طب وحلها إيه دي؟ في صورة تيارات دوامية. حلها بنعمله من الحديد المطوع السيليكوني لكبر مقاومته النوعية، ونقسمه إلى شرائح معزولة عن بعضها البعض لتقليل أثر التيارات الدوامية. طيب الفقدان الرابع، نفقد جزء من الطاقة الكهربية في صورة طاقة ميكانيكية في تحريك جزيئات القلب المعدني. طب والحل؟ نصنع القلب المعدني من الحديد المطوع السيليكوني لسهولة تحريك جزيئاته. اللي أنا قلته ده إجابة لسؤال مهم جدا، وألف في الامتحانات كده هتلاقيه على طول قاعد في الامتحان. إيه السؤال؟ ما هي أسباب نقص الكفاءة في المحولات وما هي طرق العلاج؟ تروح حضرتك بالراحة كده عامل جدول، تقول أسباب نقص الكفاءة 1 2 3 4، طرق العلاج 1 2 3 4. انا كنت بحفظهم: فيض، حراره ميكانيكا. فيض، بفتكر كلمه فيض، يبقى نفقد جزء من الطاقه الكهربائيه في صوره فيض مغناطيسي عند الانتقال من الابتدائي للثانوي. طب الحل؟ حط ده جوه ده. 2، نفقد جزء حراره، نفقد جزء من الطاقه الكهربائيه في صوره حراره في الاسلاك. طب الحل؟ نعملها نحاس لصغر مقاومتها الايه النوعيه. 3، حراره تانية، نفقد جزء من الطاقه الكهربائيه في صوره حراره في القلب المعدني. طب والحل؟ نعمله من الحديد المطوع السيليكوني ونقسمه إلى شرائح معزولة عن بعضها البعض. 4، ميكانيكا، نفقد جزء من الطاقة الكهربية في صورة طاقة ميكانيكية في تحريك جزيئات القلب المعدني. طب والحل؟ نعمله من الحديد المطوع السيليكوني لسهولة تحريك جزيئاته. وأما عن قانون الكفاءة، ده أهم قانون بنحل بيه أغلب المسائل في المحول. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كفاءة المحول إيتا تساوي. والله الناس المنطقيين يقدر يستنبط القانون لوحده. كفاءة الجهاز، الطاقة اللي خرجها على الطاقة اللي دخلت فيه، الطاقة اللي خرجها من الثانوي على الطاقة اللي دخلت له من الابتدائي، وبنضرب هنا في 100. طب استنى، لو قسمت على التايم بسط ومقام، يبقى باور ثانوي على باور ابتدائي في 100. طب لو فكيت هيبقى في اس اي اس على في بي اي بي في 100 او في اس على في بي. واحط ايه بقى؟ استبدل دول بالانات ان بي على ان اس في 100. القانون ده او رصة القوانين دي هتخلص اغلب المسائل بتاعة المحول. طيب نتنقل لجزء مهم قوي عايزين نفهمه. ايه هي استخدامات المحول؟ فيما يستخدم المحول؟ ما انت قلت رفع وخفض الجهد، لا دي اسمها الوظيفة. في فرق يا جماعة بين الوظيفة وبين الاستخدام. الوظيفة دكتور، الاستخدام في مستشفى كذا وعيادة كذا. الوظيفة رفع وخفض الجهد المتردد فين؟ في كثير من الأجهزة، أجهزة كتير لا تعمل إلا بالمحول. جهاز معمول كده بجهد صغير فلازم يكون له محول. طيب في استخدام مهم جدا اللي هو إيه بقى؟ نقل الطاقة الكهربية من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك. وتعالى أقول لك إزاي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو إحنا هنعمل يا جماعة محطة كهرباء، محطة كهرباء عشان تغذي مدينة معينة، ألف به جيم، ألف عايزين مصدر للطاقة الحركية، طاقة رياح، مساقط مائية، مواتير بتشتغل بالوقود، مهم مصدر الطاقة الحركية. أخد الطاقة الحركية دي أوديها لبه، به اللي هي الدينامو، الدينامو بندي له طاقة حركية، دينا طاقة كهربية. طيب معانا طاقة كهربية عايزين ننقلها بقى من مكان التوليد إلى مكان الاستهلاك. طب أصل الطاقة الكهربية مش هتتباع، مش هتتباع كده يعني حد هياخد طاقة كهرباء، لا ده بتتوصل لحد البيت في أسلاك. طب افرض المحطة تبعد عن المصنع اللي هتديله الكهرباء ده مثلا 100 كيلو متر، يبقى أنت هتنقل الكهرباء 100 كيلو في أسلاك. طب بالراحة بقى عشان دي عايزة حسبة، الأسلاك لو تخينة يبقى تكلفة النقل كبيرة جدا، زائد ان الطاقة المفقودة في الأسلاك هتبقى كبيرة. طب انا عشان انقل الطاقة مع فقد قليل في الطاقة محتاج ايه بقى؟ اعرف القانون الاول، عندما تمر الطاقة الكهربية في الأسلاك جزء منها يتحول الى حرارة، فبنقول بقى الطاقة المفقودة في الأسلاك بتساوي ايه؟ VIT اي تربيع ار تي. يبقى الطاقه المفقوده في الاسلاك تتوقف اولا على الار بتاعت السلك وعلى مربع التيار اللي مر في السلك. يبقى انا عشان انقل الكهرباء في الاسلاك بحاول انتقي نوع الاسلاك ان تكون مقاومته قليله او مقاومته النوعيه قليله، ماشي، ويكون التيار اللي هيمشي قليل. طيب يبقى انا عشان امشي الكهرباء مشوار طويل يبقى انا محتاج اخلي التيار ايه؟ قليل. طيب يبقى انا دلوقتي انا قلت لك المحطه فيها الف ب ج، الف مصدر الطاقه حركيه، ب دينامو، ج محول او غرفه محولات ترفع الجهد فتخفض التيار. يبقى الكهرباء قبل ما تغادر المحطه، قبل ما تسافر من مكان التوليد لمكان الاستهلاك، بتعدي على محول رافع للجهد خافض للتيار. ليه؟ عشان التيار لما هيقل هستفيد حاجتين. اول حاجة هقدر استخدم اسلاك رفيعة مما يقلل تكاليف النقل. اتنين، الطاقة الحرارية المفقودة في الاسلاك هتقل. طب هنا الجهد بيعلى قوي، الاف الفولتات، ودي الكهرباء اللي انت بتشوفها وانت مسافر على طريق صحراوي على طريق زراعي، عبارة عن ابراج حديد عالية عليها أسلاك رفيعة، ويقولك دي أسلاك ضغط عالي، الكهرباء فيها الجهد بتاعها عالي جدا. طب الكهرباء وصلت خلاص لمكان الاستهلاك، وصلت عند المصنع، المصنع الأجهزة بتاعته عايزة 220 فولت، وانت مودي 15,000 فولت أو 150,000 فولت، مودي رقم كبير، يبقى لازم عند المصنع أو عند المدينة اللي انت هتغذيها بالكهرباء، الكهرباء قبل ما تدخل للمصنع او البيوت تعدي على محول تاني خافض للجهد. بس ده هيرفع التيار. لذلك بقى ما اقدرش امشي بقى في المناطق السكنيه الا في ايه؟ كابلات سودة تخينة كده تحت الأرض، لأن هو عملنا له عملية خفض للجهد ورفعنا الطيار، فالطيار زاد، فلازم الكابل يبقى إيه تخين كده. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دلوقتي سين هام بعد القصة دي كده نطلع منها المحولات ما هي، أو اشرح دور المحولات في عملية نقل الطاقة الكهربائية من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك. أقول له عند أماكن التوليد نضع محولات مالها رافعة للجهد خافضة للطيار، رافعة للجهد خافضة للطيار. ليه؟ أقول له حتى نقلل الطاقة المفقودة في الأسلاك اللي بتساوي أي تربيع أي أي تربيع آر تي، كمان نستطيع استخدام أسلاك رفيعة مما يقلل تكاليف النقل. طيب أما عند أماكن الاستهلاك نضع محولات يا إخوانا بقى خافضة للجهد حتى تلائم الأجهزة المستخدمة. طيب في حاجة بقى كمان اسمها كفاءة النقل والمسائل بتاعة النقل دي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. إيه كفاءة النقل والمسائل اللي بتناقش موضوع نقل الطاقة من المكان لمكان؟ كفاءة النقل زي أي كفاءة في الدنيا برضو، اللي وصل على اللي كان مبعوت. بمعنى أنا دلوقتي راجل سواق نص نقل محمل 1000 كيلو أي حاجة، طب طول السكة بقى الحاجات دي عمالة تقع مني وناس عمالة تاخد منها، وصلت المكان اللي أنا هوصل فيه 900 كيلو بس، في 100 كيلو راحوا، يبقى كده كفاءتي في النقل 90%. طب الكهرباء لما خرجت من المكان بتاع الانتاج بتاعها وهي ماشية في السكة في جزء كبير من الطاقة الكهربائية بيفقد على شكل حرارة، طب اللي هيوصل مش هو اللي كان مبعوت، اللي هيوصل أقل، يبقى كفاءة النقل إيه على إيه بقى؟ الطاقة اللي وصلت على الطاقة اللي كانت مرسلة. يعني نكتبها إزاي دي؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كفاءة النقل هتساوي القدرة اللي وصلت، الباور اللي وصلت، يعني اللي وصلت عند أماكن الاستهلاك، على القدرة اللي كانت مبعوتة عند أماكن التوليد، باور عند أماكن التوليد، تساوي هي الباور اللي وصلت عند مكان الاستهلاك دي عبارة عن الباور عند مكان التوليد ناقص الباور المفقود على الباور توليد. عايز تحط في 100 عشان تبقى نسبة مئوية ماشي، دي اسمها كفاءة النقل. طيب الباور المفقود في السلك هيساوي الباور عند مكان التوليد ناقص الباور اللي وصل عند مكان الاستهلاك، هيساوي في نفس الوقت فرق الجهد بين طرفي السلك في طيار السلك، هيساوي في نفس الوقت اي تربيع سلك ار سلك. وحدي مثال للربط في قصة نقل الطاقة ديت، بس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا انه دي محطة توليد كهرباء ودي الاسلاك، يعني لو دي المحطة لازم تبقى عارف ان الاسلاك لازم يبقى فيه دايرة مغلقة، وده مثلا مصنع، يعني السلك رايح جاي ده لازم. طيب ما هو ما ينفعش الكهرباء تروح بس كده، ما هو لا شرط مرور تيار كهرباء وجود ايه مسار مغلق. محطة توليد الكهرباء مؤلف المسألة هيديك ايه عادة؟ هيديك الباور بتاع المحط، وعشان بيبقى كبير قوي بيدهولك غالبا بالكيلو وات، فهنفترض مثلا ان هو 1,000,000 وات، ده باور المحط. بيديك كمان الجهد بتاع المحط، وطبعا بنمرره على محول رافع فيبقى الجهد كبير، فتعالوا نفترض ان هو 10^5 فولت. هو ادالك دول، فانت ما تستناش على طول تقوم جايب، يبقى التيار اللي خرج من المحطة تقسم الباور على الفي يطلع 10 امبير. طب ده هتعمل بيه ايه؟ هقول لك. اي المحطه هو هو اي سلك، وده مهم جدا. في المثال ده احنا افترضنا ان هو 10 امبير لانه التيار اللي خارج المحطه هو اللي ماشي في السلك، وده هيفيدك حالا اهو. هو في نفس المساله بيبقى مديك ايه بقى؟ مديك البعد بين المحطه والمصنع، وليكن مثلا 5 كيلو متر، ده البعد. ويقول لك ان مقاومه الكيلو كذا. قوم انت تجيب ار سلك ازاي؟ تضرب ار للكيلومتر في البعد بالكيلومتر في 2 عشان السلك رايح جاي، تمام. طيب كده جبت انت اي سلك وار سلك، افرض انها مثلا طلعت ب200. طب فورا تجيب انت ايه؟ انا معايا اي سلك وار سلك، في مفقود في السلك، الجهد المفقود في السلك يساوي اي ار. اضرب 10 في 200 يطلع 2000 فولت. يبقى في 2000 فولت في المثال ده هيفقدوا في السلك، ماشي. وبالمرة الباور المفقود في السلك اجيبها ازاي بقى؟ سهلة جدا. اما الفي في الاي او اي تربيع او حتى في تربيع، اي واحدة كله صح. في سلك ب2000، طب واي ب10 يطلع ب20000 وات. طيب وصلنا عند مين بقى؟ المصنع. هنكتب المصنع هنا. المصنع الباور اللي وصلت كام؟ مجرد النظر، الباور اللي كانت مبعوتة ناقص الباور اللي فقدت، يعني 1000000 ناقص 20000 980000، تمام. طيب الجهد عند المصنع، الجهد عند المحطة ناقص الجهد اللي فقد في السلك، 100000 ناقص 2000 98000. طيب عايز اتأكد ان انا صح، تجيب تيار المصنع. تيار المصنع هتجيبه ازاي؟ تقسم الباور بتاعت المصنع على الفي بتاعت المصنع، طلعت 10 امبير، يبقى انت كلامك صح، تمام، لان كده تيار المصنع مظبوط زي تيار الاسلاك لان كله توالي. طيب كده الحمد لله المحولات خلصتها، فاضل 5 دقايق هقول فيهم فكرة. فكرة ايه؟ صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. مسائل كتير بتلاقوها عقرب ثواني يدور في مجال مغناطيسي، مروحة سقف تدور وتقطع خطوط الفيض. طب انا مش عارف اتعامل مع المسائل دي، بص يا سيدي. دلوقتي نتفق المجال بتاع الارض له حاجه اسمها مركبه افقيه ومركبه راسيه. لما يكون مروحه سقف بتلف، المروحه بتلف كده، بتقطع خطوط الفيض بتاعه المركبه الراسيه لمجال الارض. طب لما يقول لك حائط وعليه ساعه حائط، فهيلف كده، فبيقطع خطوط الفيض بتاعه المركبه الافقيه لمجال الارض. فاخد بالي في المساله، الحاجه اللي هتتحرك، هو بيقول لي، هو عاده ما بيلعبش في الحته دي قوي يعني، بس انا بخاطب الناس اللي بتركز مع كل كلمه في المساله، ليه قال مركبه افقيه وليه قال مركبه راسيه. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه، لما يقول لي انا عندي عقرب ثواني او ريشه مروحه او خلافه هيدور، فهيقطع خطوط الفيض. خطوط فيض عمودية على السبورة. طيب عايز قاف ده الكاف المتولدة هنا، خدوا بالكم ان ده بيدور زي عقرب الثاني بالظبط. طب احسب اي ام اف المتولده ازاي؟ في سكتين. السكه الاولى واحد يجي في باله سالب بي ال في ساين سيتا. طب ماشي هنمشي وراه. البي ما فيهاش اي مشكله كثافه الفيض. ال اهي ماشي. ساين سيتا بواحد ليه؟ لانه حركه العقرب دوت عموديه على المجال تمام، فتبقى الثيتا ب 90 يبقى ساين 90 بواحد. المشكله عند الفي، الفي هنا هنحطها في افريج. في افريج ليه؟ متوسط ليه؟ لانه طبعا يا جماعه العقرب ده بيلف كل نقطه عليه بسرعه تختلف عن الاخرين. اسرع نقطه هي دي، ودي ابطا ودي ابطا، لان كل واحده المحيط بتاعها بيختلف. طب في الحاله دي اخد ايه بقى؟ اخد متوسط سرعه النقاط، سرعه اكبر نقطه او اكبر سرعه واقل سرعه. طب اكبر سرعه هي سرعه الطرف، طب والسرعه دي تعتبر صفر، يبقى انا هاخد في طرف على 2 يبقى سالب بي ال الفي بتاع الطرف الجسم دوت على كام؟ طيب يبقى سالب بي ال السرعه ممكن تفكها بمسافه على زمن، مسافه تبقى 2 باي ار على الزمن الدوري اللي هو زمن اللفه. الار هنا هي الضلع نفسه، فاشطب 2 مع 2 ويتبقى ليا سالب بي. خد بالك ان ال هي هي الار، فهشيل ال واحط ار تبقى ار تربيع، يبقى باي ار تربيع. الزمن الدوري يطلع فوق بالتردد، تردد نيو او اف. يبقى الاي ام اف اقدر اجيبها مباشره من غير اثبات بعد كده. لو الجسم ده بيدور سواء ريشه مروحه او عقرب ثواني او اي حاجه، مجرد النظر يبقى اضرب البي باي ار تربيع في النيو. وقتنا خلص للاسف، كنت هحاول طريقه تانية المره الجايه نقولها ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.